الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشار الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما أريد أن أتكلم فيه، أقول وقع لي بعض أوهام في المحاضرة السابقة بشأن قيام الليل وبشأن الاعتكاف. بعضها في اللغة، وبعضها بالنسبة لبعض أسماء الكتب، وبعضها بشأن كلمة قلتها، ولعل البعض يكون قد فهمها على غير وجهها. قلت كلمة تهجد لم تكن مشهورة بينهم، أو لم تكن متداولة بينهم. أقصد بتلك العبارة أنها لم تكن تقال بكثرة في الأحاديث، ولكن الذي كان يقال بكثرة هو قيام الليل أو صلاة الليل. أما كلمة تهجد أو تهجد فإنما قيلت بدرجة قليلة في الأحاديث، ولم أكن أقصد أنهم كانوا لا يقولونها في لغتهم إلا قليلا. كلمة هجد مشهورة عندهم، وكلمة تهجد مشهورة أيضا عندهم، إلا أنها لم ترد بشأن صلاة الليل أو قيام الليل إلا قليلا. فإن كان البعض قد فهم أنني أقصد أنها لم تكن مشهورة في اللغة بينهم، فهذا الفهم خطأ. ومقصدي الذي ينبغي أن يفهم على وجهه هو أنهم لم يكونوا يذكرونها بشأن الصلاة التي تكون بالليل إلا قليلا. وذكرت أنني لا أعلم أنها وردت إلا في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وغيره، لا أعلم إلا أنها وردت في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل والوتر. الوهم الثاني أنني ذكرت بشأن الاعتكاف، بشأن حديث حذيفة، لفظة أنا معتكف أو كان الاعتكاف في مسجد الكوفة الأكبر. هذا خطأ لغوي، الصواب في مسجد الكوفة الأكبر، لأن لفظة كوفة أصبحت محلاة بالألف واللام، فهي بدون الألف واللام تكون ممنوعة من الصرف للعلامية والتأنيث، إلا أنها ما دامت قد حليت بالألف واللام فتكون مجرورة بالكسرة كبقية الأسماء المصروفة، كقولي ذهبت إلى القاهرة، مررت بالقاهرة أو بالإسكندرية إلى غير ذلك. فكذلك مسجد الكوفة الأكبر، الكوفة مضاف إليه، والمضاف إليه لا بد أن يكون مجرورا، وهنا نظرا لأنها حليت بالألف واللام يعني الكوفة، فينبغي أن تكون مجرورة بالكسرة، فلا أقول مسجد الكوفة ولكن أقول مسجد الكوفة الأكبر. ولا أدري كيف وقع لي هذا الوهم، ولكن لعله حدث سهو للانشغال بالكلام في موضوع آخر، أو للانشغال بالكلام في فرع آخر. ذكرت أيضا أن كتاب الألباني يسمى مختصر قيام الليل، ولكن الأشبه أنه يسمى قيام الليل والاعتكاف. هذا كتاب صغير كتبه أغلب ظني بعد أن ألف الكتاب الكبير بشأن قيام الليل، أو بعد أن ألف الكتاب الذي هو أكبر منه، يعني أكبر من كتيب قيام الليل والاعتكاف. فالكتيب يسمى قيام الليل والاعتكاف. بعد ذلك انتقل امتدادا إلى ما كنا قد ذكرناه بشأن حديث حذيفة، انتقل إلى زيادة أريد أن أقولها. الحديث أيضا رواه ابن أبي شيبة، المجلد الثالث صد 91، هذا في الطبعة التي عندي. رواه بالمراجعة التي بين ابن مسعود وحذيفة، وبرد حذيفة عليه أيضا بما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه ما كنت قد ذكرته قبل ذلك إما بالنص أو بالمعنى، أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا تعجبوا من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري، بين دارك ودار الأشعري، يعني أبي موسى الأشعري؟ قال: لعلهم أصابوا وأخطأت، أو لعلهم حفظوا ونسيت. قال: لا أبالي بأن أعتكف في دوركم هذه أو في أسواقكم أو في هذا المكان. هذا معناه. وكان اعتكافهم في مسجد الكوفة الأكبر، وأغلب ظني أنه قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد مكة ومسجدي والمسجد الأقصى. أو لعله قال له اللفظ الموقوف، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قال: أما أنا فلا أعلم إلا أنه لا اعتكاف إلا في المسجد إلا في المساجد الثلاثة، وذكر المساجد. أنا أقول هذا الكلام لأن الشوكاني في النيل عزى الحديث إلى ابن أبي شيبة أيضا، ولكنه ذكر أنه لم يرد فيه إلا مراجعة ابن مسعود الحذيفة، أي لم يرد فيه قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فأردت أن أنبه إلى أن هذا وهم من الشوكاني، ولعله لم يكن وقف على هذه الزيادة، لأنه إما أنه نقل من بعض الكتب التي ذكرت الحديث، أو وقف عليه في موضع دون الموضع الآخر الذي وقفت عليه، وهذا أمر يعتبر بعيدا، لأن الحديث يغلب على ظن أنه لم يرد إلا في موضع آخر، إلا في موضع واحد وليس في أكثر من موضع. وذكر أيضا تبعا لهذا ما رآه هو بالنسبة لشرح الحديث، فذكر أن ابن مسعود خالف حذيفة في هذا، فذهب إلى أنه يجوز الاعتكاف في كل المساجد لقوله لعلهم أصابوا وأخطأت، فهذا يدل على أنه خالف حذيفة في رأيه. وذكر أنه لو كان عند حذيفة أو عند ابن مسعود حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستدل به ولم يكتف بهذه المراجعة، فكأنه لم يقف على اللفظ المرفوع الذي ذكرت قبل ذلك وعزوته إلى عبد الرزاق وإلى الإسماعيلي في مستخرجه وإلى البيهقي في سننه وإلى الطحاوي في مشكل الآثار، فنظرا لأنه لم يقف على المرفوع لا هنا ولا في مصنف ابن أبي شيبة، فهذا هو الذي دعاه إلى أن يقول ولو كان عند ابن مسعود أو لو كان عند حذيفة حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أي بهذا القول لاحتج به عليه أو لاستدل به. وأظنه قال ولو كان هناك حديث مرفوع لما ذهب إلى ابن مسعود إلى خلافه أو إلى خلاف حذيفة فيما رأى. ولم يتعرض أيضا قال والشك الذي ورد في الحديث مما يضعفه، يعني الذي ورد بشأن لفظ حديث سعيد ابن منصور، لأن صاحب المنتقى أورد الحديث وعزاه إلى سعيد ابن منصور في سننه، ولفظ حديث سعيد في شك، لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جماعة. فالشك في الحقيقة وقع من سعيد كما ذكرنا قبل ذلك، لأنه روى الحديث غيره من الثقات أو من غيرهم أو بالإضافة لغيرهم بدون الشك، يعني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولم يذكر اللفظ المشكوك فيه وقوله أو مسجد جماعة. وذكرت أن المحفوظ هو اللفظ الذي لا شك فيه، لأنه من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن جازم حجة على من شك، فإن كان سعد المنصور قد شك فغيره لم يشك، فيحمل اللفظ المشكوك فيه على اللفظ المجزوم به، وبالتالي يكون اللفظ محفوظا بدون الشك، يعني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وأما قوله أو مسجد جماعة فهذا من شك سعيد ولا عبرة به بعد أن بينا أن هناك جماعة لم يشكوا. فقول الشوكاني والشك الواقع في الحديث مما يضعفه قول قاله لما وقفه عليه، لما وقف عليه هو، ولا حجة أصلا في هذه العبارة بعد أن بينا أن هذا الشك يعتبر وهما من سعيد بن منصور، وأن المحفوظ هو ما ذكرناه. هذا هو كل ما ذكره الشوكاني بشأن هذا الحديث، إما بنصه أو بمعناه أو بلفظ قريب من نصه. الحديث أيضا لم يتعرض له ابن حجر في الفتح، ولكنه عزى لحذيفة القول بأنه كان يرى أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة، ولم يتعرض لللفظ المرفوع لا متنا ولا إسنادا، ولكنه ذكر عن حذيفة ما ذكرناه، ذكر عن حذيفة ما ذكرناه بمعنى بنصه أو بمعناه. أقول هذا كله لكي أبين أهمية ما ذكرته لكم، أو لكي أبين أن ما ذكرته من تحقيق يجب عليك أن تشد عليه بيديك وأن تعض عليه بناجذيك، لأنك ربما لا تقف عليه مجموعا بما ذكرناه في كتاب واحد. ذكرت أن النووي في المجموع لم يتعرض لهذا الحديث أصلا، لا مرفوعا ولا موقوفا، ولكن أظنه ذكر عن حذيفة أنه كان يرى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. وذكرت أن ابن قدامة في المغني تعرض للفظ الموقوف دون المرفوع، فكأنه لم يقف أصلا على المرفوع، ولهذا لم يحتج بقول حذيفة لأنه مما يقال من قبل الرأي ولا حجة فيه. ولو أنه ذكر المرفوع وجمع بينه وبين غيره لكانت الفائدة أعظم والأهمية أكثر، ولكنه ذكر الموقوف فقال: قال سعيد حدثنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال: قال حذيفة لابن مسعود: ألا تعجب من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ ثم ساق الحديث بنحو ما ذكرناه. الإسناد منقطع لأن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، لم يدرك ابن مسعود ولم يدرك حذيفة. النخعي ولد تقريبا سنة 49 ومات سنة 94، وأم حذيفة فمات سنة 36، يعني قبل أن يولد ابن مسعود بعدة سنوات، قبل أن يولد حذيفة بعدة سنوات. وابن مسعود مات سنة 32، فكأنه مات قبل أن يولد النخعي بعدة سنوات، أكثر من السنوات التي تعتبر فرقا بين ميلاد النخعي وموت حذيفة. فالإسناد منقطع، إلا أنه لما ورد الحديث أيضا بإسناد آخر حسن أو صحيح أو على الأقل فيه ضعف وورد مرفوعا، لما كان هذا اجتمع الطريقان فأصبح الحديث حسنا مرفوعا على الأقل، حسنا موقوفا على الأقل، أو صحيحا مرفوعا، حسنا على الأقل موقوفا وصحيحا مرفوعا. ذكرت أن عبد الرزاق أيضا روى الحديث من حديث الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم أنه قال لمسعود ما ذكرناه، فالإسناد منقطع. وذكرت أن عبد الرزاق روى الحديث عن جامع بن أبي راشد من طريق جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة، وهذا الإسناد متصل. فالإسناد الأول منقطع في ضعف انقطاعه، والثاني حسن على الأقل، فباجتماع طريقين يكون الحديث صحيحا أو حسنا على الأقل موقوفا، ونظرا لأنه ورد أيضا مرفوعا بإسناد صحيح فيكون قد صح مرفوعا وصح موقوفا. جماعة بين هذا الحديث وبين ما احتج به الجمهور بما ذكرناه سابقا، وذكرت أن الأشبه بالصواب أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أيضا يصح، وذكرت أنه لا يكون الاعتكاف كاملا إلا في أحد المساجد الثلاثة، فلو اعتكف في مسجد آخر تقام فيه الجمعة وتقام فيه الجماعات لكان الاعتكاف أيضا صحيحا على قول أكثر أئمة المسلمين. وذكرت أن بعضهم أيضا ذهب إلى جواز الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجمعة ولو لم تقم فيه الجماعة. بعد ذلك أترك المجال للأسئلة في هذا الباب، فإن بقي وقت تطرقت إلى مبحث آخر. في أسئلة فيما ذكرناه في هذا المبحث من ناحية الاعتكاف؟ ما فيش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.